إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، العمر قصير والأجل قريب والعقوبات والدار طويل، ومن حين أن يموت المرء ويوضع في قبره إلى أن يحشر ويلقى ربه فهو يواجه حياة أخرى، وتمر به أحوال وأهوال كبرى، ويقطع صبرا طويلا ثقيلا، ولا تنفعه في جديات ما أمامه من أهوال وعقبات، لا تنفعه قوة بدن ولا جاه سلطان، ولا ينجيه مما يلاقيه كثرة مال ولا منصب ولا منصب عام. نعم عباد الله، كل ذلك لا ينفعه، إنما الذي ينفعه أعماله الصالحة التي أسلفها في أيامه الخالية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بقي واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. ألا فاتقوا الله ربكم واغتنموا ما بقي من أعمالكم، واعتبروا بما ضاع من أوقاتكم، واعترضوا بمن مضى من قبلكم، فإنكم سائرون على دربهم صائرون إلى مصيرهم، ولا مفر من الله إلا إليه، وتعلق القلوب به سبحانه وإخلاص العلم له وحده دون من سواه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، أي جعل الله عز وجل الليل والنهار يتعاقبان فلا يلتقيان ولا يلتمعان، توقيتا لعبادة العباد له، فمن فاته عمل في الليل استغرقه في النهار، ومن فاته عمل في النهار استغرقه في الليل. أو أراد شكورا أي طاعة وعبادة، فلا يخلو العبد بين أن يتذكر ويتوب إلى ربه تطلع الشمس من مغربها، أو أن يكون العبد حريصا على الخير مسارعا إليه منافسا فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهو ذو همة عالية لا يرضى أن يكون مع الخوالف، حريص على جميع الأعمال ولا يكتفي بالأماني والآمال. أيها المسلمون، أنتم أيها التائبون أيها اللائمون الراجعون إلى ربكم النادمون على تقصيركم، وأنتم أيها المسارعون أيها المنافسون أيها المتسابقون، ها قد بدأ نسيم أيام الله يختلف صدور المؤمنين، ونورها يضيء قلوب الموحدين. إنها أيام الفضائل والطاعات، إنها أيام الأعمال الصالحات. أقسم الله بها في محكم تنزيله قال: والفجر وليالي العشر. قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف: هي عشر ذي الحجة. في هذه العشر يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة. قال فيه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. في هذه العشر أعظم أيام الله يوم النحر، وما أدراك ما يوم النحر. قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القرن وهو اليوم الثاني. في هذه العشر، في هذه الأيام الفاضلات، يحب الله الأعمال الصالحات، بل ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، كما روى الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. عباد الله المؤمنين، لقد طارت نفوذ الحجاج، طارت نفوذ الحجاج وطارت قلوبنا شوقا لبيت الله الحرام، وطمعا في مغفرة ذنوب العظام. لقد تحصرت نفوسنا وحسبت أنها لم تكن في رقب الحجاج، أنها لا تطوف ببيت الله الحرام، أنها لا تسعى بين الصفا والمروة، أنها لا تقف بعرفة، أنها لا تقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا تتحصر؟ كيف لا تتحصر النفوس على فوات حج البيت الذي يعود منه العبد طاهرا نقيا عفيفا تقيا؟ كيف لا تتحصر النفوس وقد شافت لبقاء مكة وهفت برباها القلوب؟ كيف لا وقد فاتها اليوم المشهود لتوريا او لتوريا قليلها وتشفي عليلها وتطفئ به حرها وتلقى عنه وتلقي عنها امام الضوافع؟ كيف لا تتحسر وتلك الايام وايام دعاء وتوحيد وتلبيه وتنجيم؟ عباد الله المؤمنين، انتم يا من اشتعلت قلوبكم شوقا الى بيت عزيز مقام، وحالت بينكم وبينه الاعذار، انتم يا من اشتربت نفوسكم للوقوف بعرفه، انتم يا من حرمتم من مبيت بمزدلفه، انتم يا من فاتكم الحج هذا العام، اقول لكم هذه الكلمات من مكروم مثلكم واسيف على ما حل به وبكم، كلمات من اخ لكم لا يريد الا ان يكون معكم مجتمعا على طاعه ربكم. اقول لكم انكم لم تحرموا، نعم لم تحرموا، وانما حالنا كحال من تعطش للجهاد في سبيل الله وحبسه العذر، ولكنهم لم يحرموا الاخر، فقد قال الله تعالى في الصحابه: الذين عارضوا ان يخرجوا في الجهاد في سبيل الله ولم يجدوا العده لذلك قال فيهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك قالوا اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملهم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا تجدوا ما ينفقون قال لهم ذلك ليعلموا ان الخير لن يفوت وان القلب لن يموت وان الله قد جعل لعبده من كل ضيق مخرجا ولكل هم فرجا فيا سائرين الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا انا اقمنا على عذر وقد اخذوا ومن اقام على عذر كما ظهر الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين انتم يا من احرق الشوق قلوبكم وقطع الحنين الى البيت العتيق نفوسكم بشراكم بالاجر العظيم والخير العميم من الرسول الرحيم صلى الله عليه وسلم فصلوا صلاتكم كما امرتم مقتدين بنبيكم صلى الله عليه وسلم وادفعوها باذكار صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم تلاموا بذلك اكثر الحج ففي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل النذور بالنذور والدرجات العلى والنعيم المقيم فقال هم ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثلكم قال بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحملون دور كل صلاة 33 معاشر المشتاقين إلى البيت الحرام روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم بعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة وليس هذا الرجل خاصا لمن صلى الفجر في جماعة وبعد حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين بل لكل من قصد أداء الفرائض فقد أخذ الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من مشى إلى صلاة مكتوبة في جماعة فهي بحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة معاشر المشتاقون لئن فاتتهم الهدوء إلى الحج فلا يفوتنهم الهدوء إلى حلق العلم ومجالس الذكر تبتغون علما نافعا أو تعليما لغيركم أو الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كرد الحياة العبادات، واستثمروها واستحسنوها لله لا من أجل المباهات. ومن فعل غير هذا فعمله مردود عليه لأنه لغير الله. ثانيا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أراد التضحية أن يأخذ من أظفاره أو شعره أو جلده. فقد روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا ولا يظلمن ظفرا. وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أي بمن يشتري ضحية. أما من يضحى عليه كالزوجة والأولاد ونحو ذلك ممن ينفق عليهم، أو كالصار الذي يذبح الأضحية للأجر أو نحو ذلك، فلا يلحقه هذا الحكم على صحيح. وما فعل وأعلم. قال أهل العلم: والحكمة في ذلك أن يتشبه المقيم بالحاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا مواسم الخيرات، وأن يجعلنا مكثرين من الأعمال الصالحات، وأن يوفقنا لمن يحب ويرضى. اللهم وفقنا للإسلام الصحيح وثبتنا عليه. اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم